سؤال المال وسؤال العلم اللي ما له حاجة عن أشياء ما أن الناس فيها حاجة. يخالفونهم، يسألونهم يخالفونهم، إذا أمروهم بشيء ونهوهم عن شيء خالفوهم. ايه تبي لك محل؟ ما في باس ان شاء الله، صحيح انه ما في باس. ايه هذا راي عمر رضي الله عنه، لكن صحيح الجواب. هل ترك لنا عقيل من رباع او دور؟ لانه باعها عقيل، ولان عمر نفسه شرى دار الندوه من شراها من تبير بن مطعم. ها هنا لا المشاعر ما هي مشاعر ما هي مش عبارة كلام عن يجب فيها محذور ما فيها محذور مش المحذور لأنهم يقولون أن المولود الأول جولة على النجم لا قصدهم لما عن نجمه يعني اشتهر كما يشتهر النجم كيف حالكم؟ الله يسلمك. الأخوان يبون نصيحة. أنت ما شاء الله. ما شاء الله حبيبي. منين جاي مستريح؟ ما غدا. ها؟ أنا ترى بتكلم بعدين. تكلم في نفسي يعني. إذا شو ها؟ مستمتع الشباب. سامحني يا جدع يا جدع. خلوا يتنقل. باخذ ثلاثة شرب حول رمضان يجعلونها كعيدية كالضحية هناك في الشيخ وربما أنهم أكلوا في الخبز كفر أخي باس إن شاء الله يوم العيد الناس يصنعون الأطعمة واللحوم أخذ أخي باس يوم أكل وشرب مظهر للفطر من اللي يعتقد أن عيد الفطر له ذبيحة مثل ما هي في عيد الأضحى بدعة ما هي لكن إذا ذبحها من باب المباح وأنها ما يستطيع لأن محطي بني حرب والذي لا والذي لا يستطيع فيه ذبيحة يتكون بخير نبهوه من هذا الشيء ما هو مشروع التزامه يعني التزامه ما هو مشروع أي أما فعله أحيانا ما يخالف والناس الآن ما يأكلون الطعام إلا بلحم لاحظ هذا اي ما مثل من اول الاول انتم تاكلون السمن و احنا ناخذ الاول اي لكن تستعملون السمن و الحين ما يبون السمن هالشباب ذولا كلهم ما يبون السمن ها اي نعم يعني قصدك خلي لهم فرصه اي لا لا بس خلينا نقصد الاخ انهم يعني اعتقادهم منها لابد من ذبيحته في العيد انا قلت له اذا هم يعتقدون هذا فهو ما يقول اما إن كانوا يبونه للحم بس لا ما تصل اللحم اللحم تسوم واحدة ها؟ تسوم واحدة يكون أكثر أما الستة أي الذبح للحم ما ي... لا بأس الذبح للعبادة لا ده أنا بالتحرير ده أنا بالتحرير والسلام وركت أخر وخير لا أنا مستعد أن أسحب. مسير شاف. محلك مسير. ما شاء الله. سؤال. تفضحون. كفك كثيرا يعني. لا أتفق. ساكن. أنا شيري معي. من هنا. ما. الموتور معي. ندخل فيها.

ثانيين علوي. أعرف المشايخ الأولين يوم جاء بحضر مع المشايخ في أول ما افتح الملك عبد العزيز مكة وجاء مع الشيخ عبد الله بن حسن علوي أبوه سموه السيد علوي. يوم جاء بيجلس قال قم قم قم قم يقضم يده وانت قال الشيخ عبد الله بن حسن قال يلا حط الحط الحط عم انت بكفو انت تجلس مع المشايخ وحط العصا في اتراحنا دلي يدزه حق صيري دلي تكلي قوم الشيخ عبد الله بن حسن أخو عمر بن حسن الله يظلهم جميعا قال دم يا عدو والله ما انت مالك حق ان تجلس مع المشايخ الله لا ما هي من الخصائص ما هي من الخصائص لا ما فعله يعتبرها التسبيل مثل مثل الخصام مثل الأصاب إن كانت الأصاب عفوا اللي يتخذ من باب اللعب يعني ما في مانع يعني يوسع صدره في فرطة أين أخيش ننصح يتعلم أول شيء تعلم يشتغل بالتعلم ويترك الأشياء وبعدين إن شاء الله إذا تعلم تبين له الصحيح من الناصح جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويسأل أهل العلم ويمشي على توجيهاتهم ويتعلموا لما أنه إن شاء الله يحصل علم يستطيع به يميز بين هذا وهذا ما دام ما يدري يسأل أهل العلم ويتعلم يجمع بين الأمرين السؤال والتعلم يتبين له إن شاء الله الحق. أما الجدال ما له داعي وتضيع الوقت في الجدال ما له داعي. لا ما هو مسيحي نصراني ما هو مسيحي المسيحي يتبع المسيح عليه السلام نعم المسيحية هذه مدي لكن سماهم الله نصارى ما سماهم مسيحيين كما سمى اليهود يهودا ولم يسمهم إسرائيل لكن هم يجيبون الأشياء دي تسترا على نصراني يكتب نصراني ما يكتب مسيحي ها؟ لا محرم الصلاة المبتدأة اللي ما لها سبب محرم أما اللي لها سبب هذه فيها خلاف بين أهل العلم تحية المسجد وركعتي الوضوء مثل صلاة الكسوف ذوات الأسباب ركعتي الطواف ذوات الأسباب هذه فيها خلاف الصحيح جوازها هذا قضى هذا قضى المنسية ما لها وقت أي وقت تصليها المغمى عليه وقت طويل والله هذا محل إشكال وجرى فيه البحث ولكن كأنهم يقولون إذا كان الإغمى قليلا يومين أو ثلاثة يقضي أما إذا كان طويل هو ما يقضي لأنه غير مكلف في حالة إغماء طويل ولا ما ادري ولا لا طويل هذا واضح يعني صعب انه يقضي شهر او شهرين او سنه الان يغمى عليه مشهر العظيم مثل اللي تجري عليهم حوادث يغمى عليهم بعضهم يغمى عليه سنين جلطات هذه حدد المدة يقيس على أيام الحيض من 7 أيام أكثر أيام الحيض بالأسماء لكن حسب الاستطاعة وعدم الاستطاعة الله شكرا الإغماء القليل استطاعة يقضي يصبح مثل النايم يعني نعم الكفر الأكبر ولا الكفر الأصغر الأكبر لا اللي يعمل أعمال شرك هذا ما في شك اللي يعمل أعمال شرك يكفر مثل السحر مثل السجود لغير الله مثل الأعمال الشركية يكفر يكفر بها حتى يقولون لو 1% لا هو الكلام على قرارة نفسه الكلام على الواقع على الواقع واللي قرر هذه الخبرة على الخبرة لا لا فيها أشياء لا يدري عنها فيها أشياء ما يدري عنها يظن أنه ما أخطأ وهو مخطئ فيه قيادة القيادة لها أصول ولها نظام معروف أهل الخبرة يعرفون هذا يعرفون اللي متجاوز واللي مسرع واللي ما هم مع خطه واللي ما هو بلوها المرور خايف من عليه يقف أو وقف في محل ما يصلح للوقوف وجاءت السيارات وصدمت فيه يعني لازم نضبط الأمور ولا كل واحد اللي بيقول والله أنا ما أعتقد إني تروح تضيع الحقوق يسأل في هذا أهل الخبرة الله الوعظ من الكتاب والسنة هذا هو مصدر الوعظ وإذا استشهد بشيء من أحوال السلف الصالح طيب لكن الأصل من الكتاب والسنة لا يتخذ غير الكتاب والسنة أصول للوعظ المساجد ما يجوز كتابة شيء فيها لا اسماء الله ولا غيره لأن تشغل المصلين ولأن هذا من الزخرفة ومن المساجد ما تزخرف ولا تخلى من الأشياء دي هذا إهانة للآيات تعريض لها للسقوط والإهانة هذا بعد أشد إذا علقها خشية العين صارت حجب الحجب ممنوع لأن الرقى والتمائم في ولا في الشرك في تمائم تصير هذا اجتهاد منه رضي الله عنه اجتهاد منه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم في ولا في الشرك من تعلق تميمة قد أشرك هذا الشيخ عدنا خلاص يسألونك الان تعبت ايوه شاركت الله يعني ما يقبع سؤال فوق هاي كل شيء يدور له كل واحد يدور له كل هذا من الاشياء التي منع منها الاسلام لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا في يد خيط من الحمى قطعه